واعلموا ان الله يحكم بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. وصف ملازم لكل من دعا الله ورسوله اليه، وبيان كذلك للنفع الذي يحصل له اذا دعاكم لما يحييكم، ان هذا فيه حياة لقلوبكم وارواحكم الايمان والقران والحكمه. نعم. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب. تتقى هذه الفتنه بالامر المعروف والنهي عن المنكر، لان اذا جاء البلاء يعم. نعم. واذكروا اذ انتم قليل تبعثون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس واواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قرر الشيخ في مكان ما اذكر اي أن الأمر معروف والناهي عن المنكر ممن كتب الله عز وجل له النجاة إذا جاءت العقوبات، ربما عند قصة أصحاب السبت أن الأمر معروف والناهي عن المنكر يكتب رب العزة له النجاة إن جاءت عقوبة لأهل الظلم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الأمانات هي الأمر معروف اتيان الأوامر والابتعاد عن النواهي، ومن امتثل أمر الله عز وجل يكون له أربع أمور: فرقان وهو العلم والهدى الذي يميز بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الكفر والإيمان، كذلك تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منها داخل في الثاني إذا تفرقت تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، لكن إن اجتمعت تكون تكفير السيئات للصغائر ومغفرة الذنوب للكبائر، والرابع لمن اتقى الله عز وجل يحصل له الأجر العظيم، يحصل له الأجر. الفرقان، والأمر الثاني إيش؟ تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، والرابع الأجر العظيم. نعم. وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله خير الماكرين. اتفقوا واجتمعوا، ماذا يصنعون محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم قال يثبتوه احبسوه، وبعضهم وأوثقوه، بعضهم قال اقتلوه، هذا كان رأي أبو جهل فرعون هذه الأمة، وبعضهم قال أخرجوه من دياركم، فاتفقت كلمتهم على ما قال أبو جهل بأن يجمعوا من كل قبيلة رجل فيضربوه ضربة رجل واحد وينتشر دمه بين القبائل فيقبل بنو هاشم الفدية الدية. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لو نعلم هذا من هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. والشخص الأولى له أن لا يقول هذا الكلام، يقول اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. نعم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فبوجود محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر أمل لهم من العذاب، كذلك أمن أخرى أنهم يقولون هذا جهارا أمطر علينا حجارة ونتحدى، لكن إذا خلوا يخافون ويستغفرون، لا يكون فالاستغفار هذا